الله لهم يودون بإنهم يبتغين عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأبيه ورصيلته الذي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنما لغى نزاعة للشوى تدعو من الدرى تولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم بالسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم محرمون إن عذاب ربهم غير مامون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن يتغير وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على أضرارهم حافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلكم مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون